كربلة يروي بشجن أعظم رواية، رفت راية الحمرة على العالم هداية. من مكة ابتدت قصة ذبح والطف نهاية، النهاية كربلة والمنتهى من هالبداية. مشانا العهد والمعتقد مشية ولاية، يحدينا الحزن والتلبية بوادي المناية. نتأسى بجرح ذيك المشت بين الضحايا، زينب يا عظم زينب غدت كعبة رزايا. مشت ويا الحرم عبروا حرايركم سبية، مشت ويا الحرم عبروا حرايركم سبية. مهدينا رفع راية وسطع بالكون نوره، ورفت عالبشر من كربلاء راية ظهوره. مشينا لحضرتك يا سيدي قبرك نزوره، ويزيد الطاغية كل طاغية نسحق غروره. كل شيعي ومحب يهوى علي واجب حضوره، يمزج بالدمع دمه ويصب حزنه بسروره. ألف حجة إلى الطاف وسعة كعبة شعوره، وجدد بيعته للغايب وعظم أجوره. نعظم للأجر ونشارك بعبر جرية، نعظم للأجر ونشارك بعبر جرية. وحق اللي هو يمرايت جنب الشريعة، يا مصباح الهدى وحق رايته كف القطيعة. دمنا اللي جر جدد عهد واجب البيعة، شيعة على العهد للمنتظر تعرفنا شيعة. راية عسكرك لا ما هوت يا ابن الوديعة، عهدك والشرف رغم الخطر لا ما نبيعه. نرفع رايتك فوق الثرى كل الوسيعة، نحرق كل قلوب يا سيدي بنار الفجيعة. كل دار وبلد لمصيبتك ننصب عزية، كل دار وبلد لمصيبتك ننصب عزية. دمك من جرى سال وكتب صك انتصاره، نحرك من ذباح سيف الشمر صدر قراره ميت من قطع هذا النحر ملغى اعتباره خالد هالعرش رغم الزمن كعبة مزاره نار خيمك شبت لظى قلوب الغياره نارك ذوبت قلب الهدى سلبت قراره وجينا الكربلة نعينا بكثر صبر على ثاره ونلوذ برحمته وننصب عزاء بهاي الزيارة نهل دمنا دمع مثله ونشب نار الرزية نهل دمنا دمع مثله ونشب نار الرزية مشاي عنا والراية يا حسين مختومة بالثار مسلمة هزت طفوف الغاضرية مسلمة هزت طفوف الغاضرية أمشي تربتك يا سيدي واشتم عبيرك وترابك وطن وانا صرت بالحب سفيرك اسير بمنهجك صامت ولا اغير مسيرك هواي انت يا ابو اليمة هوى العالم اسيرك عشت كل العمر وانا ارتوي بلطاف خيرك عبراتي جرت قطرة وفا بساحل غديرك كبير انت يا ابو اليمة وانا الخادم صغيرك افك عين النظر بين البشر ما اشوف غيرك وظل خادم الك اقسم لك بظل عزجية وظل خادم إلك أقسم لك بظل عزجية